نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا في كتاب الصلاة، بدأنا تكلمنا عن الأذان والإقامة في اللغة وفي الشرع، وصلنا للمسألة الثانية في شروط صحتهما، شروط صحة الأذان والإقامة. يقول: المسألة الثانية شروط صحتهما. الأول: الإسلام، فلا يصحان من الكافر. الكافر هل يصح منه أذان؟ طب لو أذن، لو أذن الكافر، نعم، نعيد الأذان؟ طب هو نطق بالشهادتين في الأذان ولا لا؟ الثاني: العقل، فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات. طبعا المجنون رفع القلم عنه، والسكران مغلوب على عقله، وغير المميز يعني الطفل دون 7 سنين أذانه لا يصح، أذانه لا يصح كسائر العبادات. الثالث: الذكورية، فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا. أن يكون ذكرا المؤذن لابد أن يكون ذكرا. طيب، هل للمرأة أذان؟ هل يجوز للمرأة أن تؤذن؟ وقع الخلاف بين العلماء في هذه القضية، وقالوا أنها لا يجوز أن تؤذن وسط الرجال، لا يجوز أن تؤذن وسط الرجال خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة، لأن من الممكن المرأة يكون صوتها حسنا يفتن الرجال، لا سيما أن الأذان من الممكن أنها تقول في بعض أحكام التجويد اللي تعطي للصوت جمالا. ولذلك في مسألة هنا كتير جدا بيسأل عنها، مسألة أن المرأة هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أمام الرجال الأجانب؟ هل يجوز لها ذلك؟ أرى أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن أمام الرجال الأجانب، صيانة لها وصيانة للرجال، تصون نفسها والرجال يصونون أنفسهم من سماع المرأة عند تلاوتها للقرآن، حتى ولو كان بحق. معذرة، في يعني بعض أهل العلم أجاز، أنا قلت أرى، هذا قولي وقولي ليس ملزما لأحد. أنا يعني أقول إن باب الفتنة يعني لابد إن إحنا نضع أمام الفتنة حوائط صد كثيرة جدا، الإنسان لابد إن هو ينزه نفسه عن مثل هذه الأمور. البعض طبعا أجاز إن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن من خلف حائل أو من وراء حائل، كأنها مثلا تسمع القرآن لشيخ من الشيوخ، البعض أجاز ذلك، وأنا ما زلت عند قولي. المرأة تسمع لامرأة، الرجل يعلم زوجته أحكام القرآن وتقرأ عليه القرآن، ثم تخرج زوجته أو زوجته لتعلم الناس القرآن، ده الأصل، هذا ما أعلمه في دين الله تبارك وتعالى. فمن يأتي بالجواز هو الذي يأتيني بالدليل وعلى عين وعلى الرأس، إن لم يوجد خلص لا يلزمها. طيب، الأذان، هل المرأة يجوز لها أن تؤذن أمام الرجال الأجانب؟ لا يجوز لها ذلك. طب هل تؤذن وسط النساء؟ ليس على النساء أذان أصلا، ليس على النساء أذان أصلا. القول الثاني أنه يجوز لها أن تؤذن وسط النساء بحيث أنها تسمع النساء فقط، تسمع النساء فقط، وهذا القول له وجهة، على أساس أن هي صوتها لا يخرج ويسمعه الرجال. طب هل على النساء إقامة؟ هل على النساء إقامة؟ تلزم المرأة الإقامة، تلزم المرأة الإقامة كالرجل تماما. طب هل امرأة تقيم للنساء؟ المرأة حكمها حكم الأذان تماما، حكمها حكم الأذان تماما. إن أقامت للنساء تقيم بصوت لا يسمعها إلا النساء، لا يسمعها إلا النساء، لأن معروف يا أخوانا الأصل على فكرة في صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة إلا أن تتغنج به، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأصل أن صوت المرأة ليس بعورة إلا إن خرجت عن فطرتها وتغنجت بصوتها، هذا اللي فيه عورة، والعلماء تكلموا في مثل هذه القضايا كثيرا. طب يبقى المرأة ليس عليها أذان على الراجح، فإن أذنت تؤذن للنساء بصوت لا تسمع إلا النساء. هل عليهن إقامة؟ عليهن إقامة كرجال، وإن أقامت لهن امرأة تقيم أيضا بصوت منخفض لا يسمعها إلا النساء. طب الإنسان وهو منفرد، يعني أنا أريد أن أصلي الآن وأنا منفرد لأي عذر من الأعذار، هل يلزمني أذان وإقامة؟ بعض أهل العلم ذهب إلا أنك يلزمك الأذان والإقامة، يلزمك الأذان والإقامة، واستدلوا بجملة حديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين رب راع في يرعى غنمه فأذن للصلاة فلا يسمعه شيء إلا ولبى معه أو ردد معه الأذان. وفي أدلة أخرى استدلوا بها فقالوا الأذان ملزم للرجل حتى ولو فاتته صلاة الجماعة، يلزم أن يؤذن ويقيم. على الراجح أنه يستحب في حقه الأذان، يستحب في حقه الأذان إن كان منفردا، فإن تركه لا شيء عليه، إن تركه لا شيء عليه. طب هل تلزم الإقامة؟ الإقامة هنا آكد عليه من الأذان. ليه آكد؟ لأن الأذان قد أذن، يعني قد رفع، فلذلك يرفع عنه. واحد يقول طب ما الإقامة رفعت الإقامة فلذلك ترفع عنه أيضا. نقول الإقامة رفعت لمن كان في المسجد، لمن حضر الصلاة، وهو لم يحضر الصلاة فيلزمه إقامة. طب لو صلى بغير إقامة صلاته صحيحة ولا شيء عليه، لأنه ليس هناك علاقة بين الإقامة وبين أفعال الصلاة من أركان وشروط وفرائض وما شابه ذلك. لو جماعة صلوا ينظر في أمرهم، لماذا لم يصلوا بغير أذان والإقامة؟ هل رفع الأذان في هذا المكان، في هذا المكان في المحيط الذي يدور في هذا المكان، ولا هم فرطوا أصلا في الأذان؟ لو فرطوا يأثمون جميعا، لو فرطوا، لأن احنا قلنا الأذان على الراجح إيه؟ فرض كفائي، فإن قام به البعض سقط عن الباقين. طب لو تواطأ أهل مكان على ترك الأذان يأثمون جميعا إلى أن يقوم أحدهم فيؤذن فيرفع الحرج والإثم عن الآخرين، فلماذا صلوا بغير أذان ولا إقامة؟ ليه؟ هل في عذر؟ هل رفع الأذان في هذا المكان؟ والله لو مكان منقطع يبقى المكان اللي هم فيه. طب لو مكان مثلا زي المنطقة وفي أكثر من مسجد وأذن للصلاة، الوضع هيختلف، الكلام هيختلف هنا. يعني لو في أكثر من مسجد في المكان من الممكن أن نقيم على أذان المسجد الآخر، مع أن بعض أهل العلم قال أن كل مسجد يلزمه أذان حتى لو كان المساجد قريبة. طبعا هنا لفتة قل من يتكلم فيها، وهي كثرة المساجد والزوايا وما شابه ذلك. هذه الأمور تشتت هذه الأمة وتفرق جمع الأمة، تفرق شملها، وللأسف الشديد من الممكن أن يدب الفرقة والخلاف بسبب كثرة المساجد أو كثرة الزوايا في المكان الواحد. فإن كثرت ينظر هل هذا المسجد بني وعطل عن أداء الصلوات فيه. يعني بعض الزوايا تصلي 4-5 أفراد مثلا، والمسجد الجامع تلاقي ما فيش صف، فلو اجتمع المسلمون كلهم في مكان واحد لكان أولى، وهذا أدعى لوحدة هذه الأمة. ولذلك العلماء تكلموا في رجل يبني مسجدا في الصحراء، هذا المسجد ليس له طريق مسلوك ولا يوجد أحد هناك في هذا المكان، هل يأخذ أجر بناء المسجد؟ هل يأخذ أجر بناء المسجد؟ هذا المسجد في مكان لا يصلي فيه أحد وبناه، يأخذ أجر بناء المسجد أم لا؟ لا يأخذ أجر البناء. ليه؟ لأن الأصل المساجد بنيت للصلاة، لإقامة الصلاة، فهذا المسجد بني ولم تقم فيه الصلاة، فيأسم الذي بناه في هذا المكان القفر اللي هو البعيد عن الناس. واخد بالك؟ الرابع أن يكون الأذان في وقت الصلاة، ما ينفعش تأذن قبل الصلاة فلا يصح قبل دخول وقتها، غير الأذان الأول للفجر والجمعة، بمعنى أن الفجر ليه أذانين أصلا، هو ده الأصل في الفجر، ليه أذانين، الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب بيكون لسه ضوء النهار لم يسطع، ده الفجر الكاذب، قبل دخول وقت الفجر الصادق بقرابة الساعة تقريبا أو أقل بقليل، هذا ده الكاذب. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر المؤذنين أن يؤذنوا أذانين للفجر قبل الفجر بفترة لإيقاظ النائم وما شابه ذلك، ثم عند دخول وقت يؤذنون الأذان في الوقت الصادق. دي طبعا سنة أميتت في كثير من بلاد المسلمين، هي في بعض البلاد تقوم بهذه السنة الآن، ولكن هذه السنة أميتت في كثير من بلاد المسلمين، بل إن في بعض بلاد المسلمين من يتأفف ويتدجر من أجل رفع الأذان حتى الأذان في الوقت وقت الصادق لو أذان الفجر يتأففون. وهنا عندنا هنا في سنة من السنوات مدير الأمن منع الأذان في الفجر لأنه بيوقظه بصحيه نسأل الله العفو والعافية، فكان يتضجر من هذا الأمر وهذا الفعل، نعوذ بالله من الخزلان، هذا مخزول. قضية يعني، لأن الناس أصلا لم تعظم شعائر الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنقول إن الفجر لها أذانين، أذان كاذب وأذان أو وقت كاذب وقت صادق، والجمعة لها أذانين ولا أذان واحد؟ الأصل أن الجمعة لها أذان واحد، وإنما زاد عثمان رضي الله عنه وارضاه الأذان الثاني، كان في الزوراء في السوق، ليه؟ لإعلام الناس بدخول وقت صلاة الجمعة، لإعلام الناس بدخول وقت صلاة الجمعة. يعني فرق دقيقة دقيقتين، الفرق مش كبير. وزارة المساحة نزلت منشور وشافوا التوقيت اللي في النتائج، قالوا ان هو بيفرق دقيقة ودقيقتين على حسب المحافظة اللي انت فيها، فهم منزلين توقيت الجديد، فرق دقيقة فرق دقيقتين في كل بلد. كنا نقول ان عثمان رضي الله عنه وارضاه انما شرع الاذان الثاني او الاذان الاول للجمعة ليهيئ الناس لدخول وقت الصلاة. طيب، ما يفعل الان من التحام الأذانين بعضهما في بعض، الأذانين التحموا، يؤذن صلي الناس سنة ثم يؤذن بعد صعود الإمام على المنبر، حكمها نقول هذا خلاف الأصل ولا نقول بهذه الطريقة بدعة؟ الأصل أذان واحد. طب لو قلنا فعل عثمان رضي الله عنه نقول خلاف الأصل؟ أوصى بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم. هنقول إن كلام عثمان رضي الله عنه وارضاه طبعا معتبر، لا سيما أن هو لم يفعل الأذان الثاني إلا لعلة. طب زالت العلة أما زالت قائمة؟ زالت العلة، فهل نؤذن أذانين الآن؟ لا. طب لو أذننا يبقى نفعل كما فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه، يكون قبل الأذان الأول الثاني بإيه؟ بما يقرب من ساعة، حتى يتهيأ الناس للذهاب للمساجد. فما يفعله المسلمون الآن في مساجدهم أنهم يؤذنوا الوقت الفعلي، بيأذنوا فيه الأذان الأول ثم يصلي سنة. هل للجمعة سنة قبلية؟ يبقى إذن ركعتين السنة دول إيه حالهم؟ بدعة. والأذان بهذه الطريقة بدعة. ما نقولش إن ده خلاف الأصل، نقولش إن خلاف الأصل أو خلاف الأولى. أصل لو قلنا خلاف الأولى أو خلاف الأصل يبقى إيه؟ يجوز هذا الفعل بهذه الطريقة. إحنا نثبت إن في أذان ثاني للجمعة، أذان أول وأذان ثاني، نثبت ذلك لأن إحنا مأمورين باتباع سنة الخلفاء الراشدين ومنهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أما الكيفية التي يؤدى بها الأذانين الآن، هذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما وأن الأذان الأول فين؟ في المسجد وليس في السوق. ثم أن الحكم يدور مع الدليل وجودا وعدما، فالآن العلة قائمة ولا زالت العلة زالت من الأذان الإيه؟ الأول، لأن الناس كلها عرفت دخول وقت الصلاة الآن بخلاف قبل كده. فلذلك نقول أن العلة طالما انتفت ينتفي الحكم، ينتفي الحكم. يقول غير الأذان الأول للفجر والجمعة فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. الخامس أن يكون الأذان مرتبا متواليا، يعني ما ينفعش يقول الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة الأول، لابد أنه يأتي به مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة. السادس أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة، يكون باللغة الإيه؟ العربية. ما ينفعش الأذان بغير اللغة العربية، لأن من الممكن تغير وتبدل الإيه؟ الحروف تغير وتبدل. المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن. المؤذن له صفات، يستحب أن يؤذن صاحب هذه الصفات، أن يكون عدلا أمينا. العدالة يا أخوانا دي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع الخلو من الفسق وخارم المروءة. الإنسان يكون عدل، عنده دين، عنده ورع، يكونش بيعصي الله تبارك وتعالى ويظهر فسقه ومحاربته لله تبارك وتعالى بالذنوب والمعاصي ثم يرفع الأذان، لأن المؤذن إيه؟ مؤتمن. المؤذن مؤتمن، فيقول أن يكون عدلا أمينا. ليه أمين؟ لأنه يكون حافظ الإيه؟ حافظ دخول وقت الصلاة حتى لا يغش الناس في دخول وقت الصلاة، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك. الثاني أن يكون بالغا عاقلا. البالغ الأصل في المؤذن يكون بالغا. طب يصح أذان المميز؟ يصح أذان المميز. عاقلا لأن المجنون لا تصح منه عبادة، ويصح أذان الصبي المميز. الثالث أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ، لأن طبعا دي بترتب عليه أحكام، لأن شرط من شروط صحة الصلاة يا أخوانا دخول الوقت. فلو أذن قبل دخول الوقت يبقى هو ألزم الناس بالصلاة قبل دخول وقتها أم لا؟ ومن صلى قبل دخول الوقت بطلت صلاته، ومن صلى قبل دخول الوقت بطلت صلاته. طب حتى هل هذا الأمر لو هو صلى قبل دخول الوقت ثم تبين بعد ذلك أن الوقت لم يدخل يلزمه الإعادة ولا لا؟ يلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة. طب لو واحد صلى ظانا منه أن الوقت قد دخل، ظانا منه أن الوقت قد دخل، ثم وهو في الصلاة أذن للوقت، هذه في هذه الحالة يخرج من صلاته أم لا؟ ولا يقلبها نفلا؟ يقلبها نفلا وخلاص، يقلبها نفلا. نعم، لا، ما هو لو فرض لنفل مطلق جاز، من الأعلى للأدنى يجوز، من فرض لنفل مطلق جاز، من سنة راتبة إلى نفل مطلق جاز، من سنة مقيدة إلى سنة مقيدة لا يجوز، مقيدة بوقت للراتبة لا يجوز التغيير النية فيها. فمن الفرض للسنة المطلقة جاز، من السنة المؤكدة للسنة المطلقة جاز، والعكس لا يصح، أن الإنسان يقلب النفل إلى فرض. كرجل مثلا دخل المسجد وظن أنهم قد صلوا، فنوى مثلا تحية المسجد أو نوى ركعتي السنة، فدخل في صلاته فسمع الإقامة، هل يجوز له أن يمضي في صلاته خلف الإمام؟ لا. ليه؟ لأن الفريضة تلزمها نية، تلزمها نية، ولا يجوز أن يقلب النفل إلى فرض، لأنه لا يجوز الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، كحال مثلا بعض المصلين عندما يزيد في صلاته فيصلي ركعة خامسة، يصلي ركعة خامسة، هنا ماذا يصنع؟ هو تذكر بعد قيام، تذكر بعد ما قام للركعة الخامسة، هل يلزمه الجلوس ولا يكمل صلاته؟ طب لو أتم صلاته على ذلك بطلت صلاته. ليه؟ لأنه تعمد زيادة ركن فعلي في الصلاة. أخلص المسألة دي الأول وفكرني باللي أنت بتسأله. طب لو واحد قام من لم يتشاهد التشهد الأوسط ثم قام للثالثة بغير التشهد وتذكر أنه ما يتشاهد التشهد الأول، هل يلزمه أن ينزل ليتشهد؟ لا يلزمه. طب لو نزل بطلت صلاته، ليه؟ لأنه نزل من الأعلى إلى الأدنى. طب هناك لما قلنا زاد في الركعة الخامسة قلنا يلزمه أنه ينزل، صح؟ صح، ما هو نزل من الأعلى للأدنى. الأولاني سنة، التشهد الأولاني على قول الجمهور، وأرى الوجوب أن التشهد الأول واجب، التشهد على قول الحنابلة التشهد الأول واجب، ولكن يسقط سهوا، يسقط بالسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود الإيه؟ بسجود السهو. أما التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، والقيام ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز أن ينتقل من ركن إلى ركن إلا إذا كان بالترتيب المعروف المعهود في الصلاة. أما غير ذلك فإن زاد ركنا فعليا في صلاته هنا عن عمد، لأنه تذكر بعدما قام تبطل صلاته. كثير من الناس يخطئ، ينسى التشهد الأول أو الأوسط ويقوم، ولا سيما إن كان إماما، فبعض المصلين يذكره بذلك يجلس، ما حكم صلاته؟ نقول باطل على الإطلاق ولا نقول فيها تفصيل؟ إن كان عالما، إن كان أعلم الحكم الشرعي تبطل صلاته، إن كان جاهلا لا تبطل. يعمل إيه؟ لو جاهل لا تبطل، ماشي. طيب المأمومين بقى العلماء بهذه القضية، تبع الإمام في إيه بالضبط؟ يعني قام مع الإمام، يعني قام للثالثة مع الإمام، ماشي كده؟ فالإمام جلس على السنة ذكروه، إن جلس معه المأموم وهو عالم أنه لا يجوز النزول مرة ثانية للتشهد الأول أو التشهد الأوسط، ها؟ كما لو قام الخامسة مع الإمام مع علمه أنها الخامسة تبطل صلاته. طب يعمل إيه صاحبنا؟ ينوي المفارقة؟ يجلس؟ ما احنا قلنا لو جلس تبطل لو عالم، إنما قام يعمل إيه دلوقتي؟ يفارق الإمام. طب إيه رأيكم لو انتظر الإمام؟ يجوز؟ الأولى أن ينتظر الإمام، يظل واقفا، يظل واقفا، فإن فارق الإمام يجوز له ذلك. الأولى، الأولى أن ينتظر الإمام هو قائم، وإن فارق الإمام يجوز له ذلك. نعم، وإن كان يفتي الناس دي عبادة، وأي فتنة، وأي فتنة، يقوم بعد الصلاة يبين للناس الأحكام. ولذلك نقول أن الإمام لابد أن يكون عالما بأحكام الإمامة، فكل من تصدى للإمامة وهو ليس بها عالم يأسم شرعا لو صلى بالناس. الناس كثير جدا بتتجرأ على الإمامة على القبلة، هذا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون عالما بما يقول. نعم، جماعي، نعم إن شاء الله. ما هو مين اللي قال لك اللي وراه يقوم اصلا؟ كل من تيقن ان هذه هي الركعه الخامسه وان الامام قام ساهيا لا يجوز له ان يتابع الامام، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وقالوا ان من فعل هذا الفعل وكان متيقنا ان هذه الخامسه وقام خلف الامام في الخامسه وهو على يقين تبطل صلاته، فلا يلزمه أن يتابع الإمام، ينتظره يجلس في موضع التشهد حتى يأتي الإمام بهذه الركعة كما ظن أن هي عنده الرابعة مثلا، ويتشهد ويسلم الإمام ثم يسلم هو بعد الإمام، يتابعه. تمام تمام، إلا أن يكون عالما يسجد مع الإمام السهو متابعة للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا سيما أن سهو الإمام وقع هو في الصلاة معه فيصلي معه أو يسجد معه للسهو. لا يسلم، هو مازال في صلاة، فإن تذكر أن هذا التشهد ده الركعة الثالثة يقوم ويأتي بالرابعة، يقوم ويأتي بالرابعة. يسجد للسهو إمتى؟ سجود السهو على خمس أنحاء هنجيلها إن شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله. الركعة الثالثة ثاني لوحديها مثلا، الفصل ما طال الفصل بينهما، ما طال الفصل، لأن النبي صلى صلى وسلم من ركعتين صلى الله عليه وسلم، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فاستحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل اسمه ذو اليدين لطول، كان يده فيها بها طول، فقال رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت، قال بل نسيت. فالتفت إلى الصحابة رضي عنهم، فيعني كأنهم أشاروا وأقروا هذا الرجل أن يسلم نسى، فاستدر النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، أتى بركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام، لأنه سلم من نقصان، فمن سلم من نقصان يسجد للسهو بعد السلام، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله في موضع متابعة. لا لا، تكبيرة انتقال وليست إحرام. نزاع طبعا نزاع، وأنا أرى أن الترتيب يسقط بالعذر على مذهب الحنابلة، الترتيب يسقط بالعذر، والنائم معذور، رفع القلم عنه، رفع القلم عنه فهو صاحب عذر، فإذا دخل معهم وهم يصلون العشاء يصلي العشاء معهم ثم يصلي المغرب ولا يعيد العشاء لأنه كان معذورا، والعذر يسقط الترتيب في الصلوات. لو دخل بنية المغرب هذا أفتى به البعض، ولكن قالوا بقيد ألا يكون سببا في فتنة الناس في المكان، أنه يدخل يصلي مع الإمام ثلاث ركعات ثم يجلس للتشهد ويسلم بعد الثالثة، ثم يتابع الإمام بعد ذلك يدخل مع الإمام في الركعة الرابعة، الإمام في الركعة الرابعة ويدخل معه بنية صلاة الإيه؟ بنية صلاة العشاء. إن لم يحدث هناك فتنة يجوز أن يفعل ذلك، كان مثلا في طلبة علم في هذا المكان كله زحلاتكم كده وفاهمين القضية يعمل كده، طب هيحدث فتنة بين المصلين وبين الناس، يبقى الأولى أن يدخل بنية العشاء. طب لو أن رجلا ترك الصلاة بغير عذر، أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر، ماذا يصنع؟ ها؟ يعمل إيه؟ يصلي العشاء وبعد المغرب وبعدين العشاء. ليه قلنا هنا في المسألة دي لازم يرتب؟ لأنه ما عندوش عذر، لأنه ليس بصاحب عذر. بعض العلماء قال يكفر بترك هذه الصلاة. نعم، انتوا خلي بالكم احنا فرعنا كتير جدا في الصلاة، عارف ان احكام الصلاة طويلة وكتيرة، واحنا كل ما ندخل في مسألة نفرع. حاضر، في وقت بين الأذان والإقامة يصلي الصلاة الفائتة، يصلي الصلاة الفائتة حتى لو لم يكن عنده عذر يصليها. نعم، قراءة الرواية الثانية لإمام أحمد. طيب شوف بقى، رجع ابن قدامة في المغني هتجد ما أقول، وطبعا هتدرسها إن شاء الله في منار السبيل هتدرسها بالتفصيل، أن الترتيب يسقط العذر. تعرف الإمام أحمد ليه أكثر من قول وليه أكثر من مسائل في القضية الوحيدة رحمه الله، طبعا مش الإمام أحمد لوحده، أكثر الأئمة على ذلك. أنت وصلت الإجابة من خلال الكلام صح؟ السفر. نعم، تمام. اي مفارقة؟ ما فيش مفارقة هنا، اللي بيفارق الامام يا اخوانا ان يكون لسه الامام في الصلاة وهو يفارقه، وهو ما زال الامام في الصلاة. لا، هو نوى نوى نوى نوى نوى نوى أن يصلي صلاة المقيم مش صلاة المسافر، نوى أن يصلي صلاة المقيم، وإن أفتى به البعض، ولكن ليس هناك دليل على أنه هو بعدما نام نوى أن يصلي صلاة المقيم أن يقصر الصلاة في الصلاة. لا ممكن هنا يفارق الإمام، هنا بقى اللي يفارق الإمام. هي في قضية لو أنت داخل دلوقتي في مكان أنت عارف أنت على سفر، من الممكن المساجد اللي أنت بتصلي فيها كل الناس على سفر، ممكن ماذا تصنع هنا؟ مش عارف الإمام مقيم ولا مسافر؟ تدخل بنيته، تدخل بنية الإيه؟ طب ودي نية للصلاة وتجزئ أم لا؟ خلاف. يسلم خلاص، يبقى فرق الإمام والإمام لسه مازال في الصلاة. واقف ليه؟ ما صلاته هي ركعتين بتوع انتهوا عند التشهد، هيقوم تاني يبقى تبطل صلاته لو نواها اثنين. على أساس بقى هل لو نوى قصرا فصلاها تماما؟ ها مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. ولذلك النية في الصلاة لها شأن عظيم جدا، لها شأن عظيم. يقول أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط وأخطأ. الرابع أن يكون صيتا ليسمع الناس، يعني صوته إيه؟ صوته قوي، كن صوته قوي، لا يؤذن برعونة. نحن نريد أن نظهر ونعلي شعائر الإسلام فنظهرها بكل قوة. أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. طيب أذان الغير متوضئ جائز أم لا؟ جائز، يصح، يصح أذان غير متوضئ. طب لو رجل محدث حدثا أكبر ولم يكن هناك أحد ليؤذن ودخل وقت الصلاة، هل يؤذن أم لا؟ يؤذن خارج المسجد. ليه؟ عشان الجنب الأصل ده لا يدخل الإيه؟ لا يدخل المسجد. طب أذانه صحيح؟ طب ليه العلماء قالوا هنا أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر؟ ليه؟ قالوا حتى لا تفوته الصلاة مع الإمام، لأن لو كان محدث من الممكن أن يدخل الإمام فيقام للصلاة وهو ما يدركش الصلاة. أن يؤذن قائما مستقبل القبلة، يبقى لازم يستقبل إيه؟ القبلة وهو في الأذان. طب لو أذن وهو جالس، كلام طويل للعلماء برضو في المؤذن وهو جالس، ولكن على الراجح صحه أذانه، ولكن الأولى أن يؤذن قائما. ليه يا أخوانا؟ بتعطيه قوة في الإيه؟ في الصوت، تعطي قوة في الصوت. ولذلك أنت تجد أن ممكن في خطبة الجمعة ليه الإمام بيخطب وهو قائم، ليكون أوقع في الإلقاء وأوقع في نفس المستمع. أن يجعل إصبعيه في أذنيه هكذا، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. هنا قال يدير إيه؟ وجهه، لأن في بعض الناس بيدير صدره يفعل هكذا. لا، الأصل في الأذان أن يدير إيه؟ وجهه هكذا، الوجه فقط وليس إيه؟ الوجه بالصدر، وليس الوجه بالصدر. هنا طب ليه قال يضع إصبعيه في أذنيه؟ إن دي بتديله أيضا قوة في الصوت، تعطي قوة في الصوت. يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة. طبعا العلماء لهم صفات كثيرة جدا في مسألة حي على الصلاة. هل يبدأها كذا يعني يقول حي على الصلاة كده، ولا يقول حي على الصلاة ويكون نهيته تاني كده؟ ده خلاف من العلماء وبأي كيفية كان صح. الثامن أن يترسل في الأذان، أي يتمهل، يعني يؤذن بذيه بتمهل، ويحذر الإقامة، يعني يسرع فيها، يسرع في الإقامة، مش زي المغرب كده ماشي، يسرع في الإقامة. المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة، كيفية الأذان والإقامة. إيه كيفية؟ لهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه، فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ده طبعا عند الجمهور، عند الإمام مالك يكتفي بتكبيرتين فقط مش بأربع تكبيرات، يعني يقول الله أكبر الله أكبر فقط، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. كثير من الإخوة لما بيجي أذن بيقول حي على الفلاح ويقف، ما عرفش ليه. طبعا الأصل أنه ينطق الحاء، حاء حاء الفلاح، لازم يظهرها، ها، لأن لو قلت حي على الفلاح معناه إيه؟ حي على الصحراء، مش حي على إيه؟ على خير العمل يعني. حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. دي صفة الأذان الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأذان 17 كلمة أو 15 كلمة على الخلاف المعروف. أما صفة الإقامة فهي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لحديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. يعني إيه أن يوتر الإقامة إلا الإقامة؟ إلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تكون إيه؟ شفعا، تكون شفعا. أمر بلال، من الذي أمره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لقيت في الحديث أمرنا أو نهينا اعلم أن ده حديث إيه؟ لا حكم الرفع. أمر فلان لا حكم الرفع، نهي فلان لحكم الرفع. فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله قد قامت الصلاة فتكون مرتين للحديث الماضي. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الآذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح. ترجع يا أخوانا أن يقول المؤذن بصوت منخفض يسمع نفسه، أو من الممكن أن يسمع من حوله لنطق بالشهادتين، يعني يرفع صوته بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يرجع في الشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بهما صوته. هذا هو الترجيع. نعم سنة، هذا في سنن أبي داود. يقول ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. الصلاة خير من النوم مرتين، إمتى؟ في أذان الفجر. طيب هل تكون في أذان الفجر الأول أم الثاني؟ خلاف طبعا، من عارف أن فيها خلاف. تكون إمتى؟ على الراجح أن يكون في الثاني وليس في الأول، لأن هذا هو وقت الإيه؟ وقت الأذان الفعلي، هذا دخول وقت الصلاة هنا، والوقت الأول كان تنبيه فقط للنائب وما شابه ذلك. لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. طيب ماذا تقول أنت؟ أنت إذا سمعت الأذان بتقول مثل ما يقول المؤذن، فعند الصلاة خير من النوم ماذا تقول؟ بعض الناس يقول نقول صدقت وبررت، وهذا الكلام ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مرفوعا ولا في حديث صحيح ولا في ضعيف ولا موقوفا على أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول الصلاة خير من النوم، يعني يردد الأذان حي على الصلاة حي الفلاح كما سيأتي الآن، هيقول لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير من النوم. وقد قامت الصلاة طبعا برضو يقول قد قامت الصلاة، يقول كما يقول المؤذن، ولا يقول صدقت وبررت أو بررت. ما دي بقى أنت هنا في من سمع المؤذن، من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول حتى إذا فرغ، أو حتى يقول من سمع المؤذن ثم قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يجوز أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هل تقال أثناء الأذان ولا بعد الأذان؟ يعني هل أنا أقول والمؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللي هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هل يقول أثناء الأذان ولا بعد الأذان؟ خلاف، والراجح أنه يقال بعد الأذان. طبعا فيه الجملة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يجوز أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. المسألة الخامسة ما يقوله سامع الأذان وما يدعو به بعده. يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين اللي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذا عقب قوله حي على الفلاح لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثله، ولا يسن ذلك عند الإقامة. خيرا بالنصب تيجي ازاي؟ هي خير خبر، خبر المبتدأ. طب خيرا ليه؟ لعله أخطأ ولا هو كان يشرح لك؟ خطأ، أخطأ يعني، أخطأ خلاص يعني، لو أخطأ هذا لحن ما زال يكررها، يا ليته سكت. لو في حد تاني بيأذن، حد تاني يقوم مقامه في الأذان يبقى أفضل، أفضل. ولكن طبعا مرتبطة بالإيه؟ مصالح المفاسد. يعني أنا يعني كل لما الواحد يعني سبحان الله يشوف مثلا واحد متعنت أو ما شابه ذلك، أفتكر ابن عمر رضي الله عنه أرضاه لما كان بيصلي خلف الحجاج، بالرغم من الشبه بعيد قوي، فأقول سبحان الله يعني كان يصلي خلف الحجاج. وطبعا من عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، نصلي خلفه أو المؤذن لو أذن أو شابه ذلك، وكان صاحب سلطة، صاحب سلطان، ذو سلطان يعني، يبقى احنا نصلي ونتركه وحسابه عند ربه. ولكن إن طبعا قام رجل بكل جرأة ونصحه الله تبارك وتعالى وكلمة حق عند إمام جائد، إذا كان مبتدعا ننظر، في بدعته، هل بدعته مكفرة؟ هل بدعته التي يدين الله بها مكفرة ولا غير مكفرة؟ إن كانت هذه البدعة مكفرة لا يرفع أذانا ولا يصلى خلفه، هذا الرجل لا يرفع الأذان، وإن صلى لا يجوز الصلاة خلفه. كبعض السحرة، ممكن رجل ساحر، بعض الإخوة تشتكي أن الرجل ساحر في بلدهم وبيدخل للقبلة، بيدخل الإمامة، أقول لا تصلوا خلفه. ما تقوليش بقى هنا فتنة وهتقول لي أن أنا هترك الصلاة خلفه، ما أنا هفتن الناس. أي الفتنتين أشد؟ الصلاة أن أنا أصلي خلفه وتكون الصلاة باطلة، ولا أن أنا أقول للناس لا تصلوا خلفه؟ ورحمة الله على محمد شاكر والد الشيخ أحمد شاكر، رحمة الله على الجميع، لما طه حسين عليه من الله ما يستحق، كان رجع طبعا من فرنسا واستقبله الملك فؤاد، فدخلوا المسجد يصلي الجمعة، فالخطيب وقف على المنبر قال ما لا عبس ولا تولى أن جاءه الأعمى. هذا تعريض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى عاتل رسوله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أم مكتوم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه يقول إيه؟ مرحبا بمن عاتبني فيه ربي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. فهذا الرجل عاوز يمدح الملك، فقال لا عبس ولا تولى أن جاءه الأعمى. هذا تعريض بمين؟ بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الدولة كلها كانت موجودة في المسجد، فقام الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه وقال أيها الناس صلاتكم باطلة وإمامكم كافر، فأعيدوا الصلاة وإني مصل فصلوا خلفي. الله أكبر. قال أيها الناس صلاتكم باطلة وإمامكم كافر بالله العظيم، لأنه عرض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس خلفه رحمه الله. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ابن الشيخ محمد شاكر، يقول فرأيت هذا الرجل أخزله الله تبارك وتعالى وأخزاه، فكان يجلس على باب المسجد يأخذ النعال من المصلين ويعطوه شيئا أجرة، عشان يأخذ النعل ويحافظ عليه، لأن أزله الله تبارك وتعالى، لأنه أراد أن يرفع الملك فؤاد فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فكفره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. فما تجيش بقى تقول لي إن أنا أصلي خلف المبتدع صاحب البدعة المكفرة، إن أنا لو طلعت أمام الناس هعمل فتنة، لا، ده أنا أطلع قدام الناس وأعمل الفتنة لأن بدعته مكفرة، لعله ينتهي بهذا الردع وهذا الزجر. أما إن لم تكن البدعة مكفرة ينظر فيها، هل هو يدعو إلى هذه البدعة أو لا يدعو إليها؟ إن كان يدعو إلى هذه البدعة ننظر خطورتها في الإسلام، خطورة هذه البدعة هل لها تأثير؟ تأثير مثلا في الصلاة أو ما شابه ذلك، لو فيها تأثير لا أصلي خلفه. أما إن كانت بدعة من البدع التي أحدثها كثير من الناس ولا يعلمون أنها بدعة، وإنت نظرا أن أنت طالب علم وعرفت أن هذه القضية بدعة، فيجوز لك أن تصلي خلفه، والصلاة خلف غيره أولى، الصلاة خلف غيره أولى، لأن كل بدعة، كل ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإياكم ومحدثات الأمور، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه، والله أعلم. يقول وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله ولا يسن ذلك عند الإقامة. يعني ما أقولش قد قامت الصلاة، ولا أقول إيه، ولا إيه، ولا ما أقولش الصلاة خير من النوم، ماشي. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة يرحمك الله، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. في زيادة أخواننا ولكنها زيادة لا تصح، إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة ضعيفة لا تصح. نعم نعم لم تثبت. أنا لا أعرفها. الفاسق إن كان ذو سلطان ذو شوكة. طبعا احنا نصحح الصلاة خلف كل بار وفاجر. نعم ليه؟ ازاي يعني قبوري؟ هل يعتقد في الأولياء يعني ويعتقد انهم يتصرفون في الكون او يطلب منهم المدد او يدعوهم من غير الله عز وجل؟ طب البدعة دي مكفرة ولا مش مكفرة؟ ها يبقى لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه الا ان يكون مجهول الحال. مجهول الحال المسجد المقبور لا يجوز الصلاة في المسجد المقبور. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وفصل العلماء في هذه المسألة، قالوا إن دخل المسجد المقبور وقال أن الصلاة فيه خير من غيره من المساجد فصلاته باطلة قولا واحدا، لأنه داخل من أجل إيه؟ من أجل القبر، أو داخل من أجل التماس البركة في هذا المكان فصلاته باطلة قولا واحدا. أما إن دخل أنت ما تخلونيش أكمل مسائل. ها فضل فضل خلاص. ها اسأل. يجوز صلاة الجنازة في المسجد المقبور. ها يلا الباب الثالث في مواقيت الصلاة. تقوم للصلاة. أولا العلماء قالوا إذا رأيت الإمام تقوم للصلاة حتى لو مع بداية الإقامة، إن لم ترى الإمام يجوز لك أن تمكث إلى آخرها، تجلس إلى آخرها. والبعض قال تقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة، فكل ده جائز، كل ده جائز. ما خلاص بقى لما نيجي في وقتها إن شاء الله. إذا دخل في النافلة وأقيم للصلاة، إحنا على فكرة بنتكلم لسه كل الأحكام دي تاخدوها. إذا دخل في النافلة وأقيم، يا أخوانا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا تنشئ صلاة بعد إقامة الإيه؟ بعد إقامة الصلاة، لا تنشئ صلاة بعد إقامة الصلاة. طب لو أنا في صلاة النافلة ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ أشوف هل لو تجوزت في صلاتي سأدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، أو سأدرك معه قراءة الفاتحة، أو سأدرك الركعة الأولى أم لا؟ الأولى إن لم تدرك معه تكبيرة الإحرام فاخرج، أخرج من صلاة النافلة، أخرج من صلاة النافلة. طب واحد فضل له التشهد تحيات، يبقى نقول له أتمها سريعا وتجاوز في الصلاة ثم أتبع الإيه؟ أتبع الإمام وتابع الإمام، ماشي كده؟ طب يخرج من صلاة النافلة بتسليم أو بغير تسليم؟ قول الجمهور أنه يخرج بغير تسليم، لأن الصلاة هنا إيه؟ بطلت بالإقامة، بطلت بالإقامة. هناك قول وهذا ما أميل إليه أن يخرج بسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإن أنا ما تحللت من صلاتي. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، لو قلت أن الصلاة هنا منفية يبقى صلاتك أنت باطلة حتى لو كنت في التشهد الأخير، يبقى ألزمك وأنت تشهد التشهد الأخير في إيه؟ تخرج من صلاتك، صح ولا غلط؟ فلماذا تقول أن أنت تخرج بغير سلام لو كنت قائم أو راكع أو ما شابه ذلك، ولا تقول أن أنت يلزمك أن تخرج من صلاتك وقت الإيه؟ التشهد. فالحكم على الكل كالحكم على الجزء، والحكم على الجزء كالحكم على الكل في هذه الجزئية. يبقى أخرج بسلام ولا لا أخرج بسلام؟ أخرج من صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة بسلام، وهذا هو الأولى والأرجح مني والله أعلم. يسلم لا يشترط، لا يشترط لا بأي كيفية كان، بأي كيفية كان، يعني سواء واقف يسلم سواء كان راكع يسلم. بس طبعا الركوع في حال ركوع مش هينفع فيه سلام، ممكن يسلم وهو قائم وممكن يسلم وهو جالس بين مثلا سجدتين أو بعد السجدة الثانية، أو وهو جالس مثلا للتشهد، فقلنا أنه يتجوز في صلاته ويدخل مع الإمام حتى يدرك تكبيرة الإحرام. ما احنا لو قلنا بقى بغير سلام هيلزمك تخرج وأنت في التشهد، فما تقول لو كان رجل في التشهد وأقيم للصلاة؟ هي العبرة بإدراك، العبرة بإدراك لتكبيرة الإحرام، ولا العبرة أن الصلاة قد أقيمت وتصلي الصلاة مع الإمام؟ وما يؤخرني حتى أدرك الركوع أي أجر؟ طب ما أخدش أجر تكبيرة الإحرام ليه؟ أيهما أولى؟ أدرك الإمام أيهما أعلى أجرا؟ من يدرك الصلاة من بدايتها ولا الذي يدرك الصلاة بعد الركوع أو مع الركوع؟ أيهما أفضل؟ أولا ممكن أضيع الصف الأول، ثانيا أضيع تكبيرة الإحرام، ثالثا سيضيع مني متابعة الإمام من أول الصلاة، يبقى أيهما أولى؟ لا أصلا أنت بتقول هيدرك، لو هيدرك الركوع فأنا برد على حتة هيدرك الركوع، ما هو العبرة بالكثير الغالب ولا بالقليل النادر؟ العبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر. فاحنا قلنا لو كان في التشهد يتجاوز في صلاته، يتجاوز في صلاته، ما الذي أحل صلاته عند الإقامة؟ لو احنا قلنا هيخرج من غير سلام إيه اللي أحلله صلاته أن يخرج؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلوها التسليم، ما قالش الإقامة. أنا ظاهر هنا بطلت، أنت قلت إيه؟ يبقى إن على قولك أنه في التشهد باطلت، يبقى يلزمك تقوم وتترك التشهد. مش معنى قلت يتجاوز في التشهد ويدركه حتى لو كان ركعا. مين اللي فصل التفصيل ده؟ ماليش دخل بالركوع الآن، أنا بتكلم دلوقتي في كيفية الخروج من الصلاة. أنت تقول إن هو، أنت تقول إن هو دلوقتي يلزمه أن يخرج من صلاته لأن صلاته باطلة، صح؟ ما أنا مش مقتنع أنها باطلة أصلا. أنت تناقشني لو أنا قلت أنها باطلة، لأن أنت بتناقشني أنا اللي بناقشك بقى، أنت بتقول باطلة صح؟ لو باطل أي أولى؟ فأنا على قولي أنا، على قولي أنا أن يسلم يلزمه التسليم، أما على قولك أنت لا يلزمه التسليم، ولكن أنا ألزمك بمقتضى كلامك أنك أنت لو كنت في التشهد الأخير يلزمك أن تبطل صلاتك وتترك الصلاة وتقوم وتدرك الصلاة مع الإمام، اللي هو لا ينشئ صلاة مع الصلاة المكتوبة، وهذا تأويل لا مستعب، هذا كلام العلماء وليس كلامي. أنا لم ألزمك، أنا ما ألزمتك، أنا ما قلت لك بسلم، أنا قلت لك أن المسألة فيها قولين وأنا أميل للقول الثاني أن أنا بسلم لقول أني سلمت تحليلها، وهذا قول شيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله يسلم. نعم أبشر. طيب الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لمسألة قدر الانتظار بين الأذان والإقامة على حسب حال المصلين، حسب حال المكان وما اعتاد عليه الناس، حسب العرف والعادة الموجودة في المكان، ولكن طبعا الأصل أن يكون في وقت يسع للوضوء وصلاة السنن الراتبة، ولا سيما لو كان في مكان مثلا الناس بتجتمع إليه من بعيد الأولى أن يكون في تمهل إلى حد ما. اللهم هو يعني هو الأصل في المغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل فيها، يعجل فيها عن سائر الصلوات، ولكن قول العوام المسلمين أن المغرب غريب فيعجلوا من هذا الأمر، هذا كلام باطل لا يصح أصلا. ولكن لما نأتي إن شاء الله اللي احنا هندخل باب دلوقتي باب المواقيت هنعرف أن كل صلاة لها وقت، لها وقت، وهذا الوقت محدد في أوله في وسطه في آخره. فالمغرب، المغرب على قول بعض أهل العلم أنه له وقت واحد فقط، والقول الثاني أنه هو له وقتين، وأنا أتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في المواقيت اللي احنا نبدأه دلوقتي إن شاء الله. الباب الثالث في مواقيت الصلاة. الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في أوقات محددة، فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها. يبقى الصلاة غير جائزة قبل دخول الوقت، لأن هذه المواقيت حددها الله تبارك وتعالى. وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وإليك التفصيل. وآل الحديث مجمل، ثم بعد ذلك فصل فقال: فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس. طب ليه بدأ بصلاة الظهر يا أخوانا وبدأش الفجر؟ أول صلاة نهارية. ها؟ طب ما هو الفجر أول صلاة نهارية؟ لا طلع حريص حريص. لا الحريص بقى اللي أكد في القرية دي حريص مين؟ جبريل عليه السلام لما نزل وأما النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول ما أما بالنبي صلى الله عليه وسلم أما عند صلاة الظهر. فالفقهاء مشوا على إيه؟ على ساق الحديث. فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب. زوال الشمس إمتى يا أخوانا؟ بيكون إمتى؟ لما بتكون ده اللي هو بنسميه منتصف النهار، وقت الظهيرة. وقت الظهيرة بتكون الشمس عمودية قبل هذا الوقت، وقت الزوال قبله بقليل، بتكون الشمس عمودية في كبد السماء. أول ما تبدأ الشمس تميل إلى ناحية الغروب يدخل وقت الظهر. يعني الشمس هي عمودية في كبد السماء، أول ما تبدأ تضيف أو تميل إلى الغروب، أول ما تتحرك، لأنها تقف شيئا يسيرا وقت الإيه؟ وقت الزوال، تقف شيئا يسيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصلاة أو صلاة النافلة، حرمها في هذا الإيه؟ هذا الوقت، لوقت الإيه؟ وقت زوال الشمس. أول ما تبدأ الشمس تميل إلى جهة الغروب يدخل وقت الإيه؟ وقت الظهر. وده أول وقت من أوقات تحريم الإيه؟ الصلاة، اللي هو قبل الزوال مباشرة، تحريم صلاة النافلة. السبب طبعا قالوا أن النار تسجر في هذا الوقت، نعوذ بالله من النار، وفيها تشبه طبعا بالكفار لأنهم يسجدون للنار اللي هم المجوس. وطبعا عند الغروب أيضا عباد الشمس يسجدون للشمس. هنخش بقى في معركة دلوقتي، صلاة ذات السبب ولا الصلاة كلها محرمة؟ أنا أرى أن الصلاة كلها محرمة، وسأتي التفصيل إليك تبع إن شاء الله. أرى ذلك ذات سبب أو غير ذات سبب، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وخالف فقط الشافعية في هذا الباب. وقول الجمهور هو أقوى من ناحية الدليل، وسندرس المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل حينها إن شاء الله. هذه صلاة فريضة، هذا صلاة فريضة، فيجوز أن تصلى الفريضة في أوقات النهي حتى لو كان الوقت فيه تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال العلماء: هذا لصاحب العذر، أما الرجل الذي ليس بمعذور، لماذا أخر الصلاة في هذا الوقت؟ هل يصليها في هذا الوقت أيضا ولا ينتظر بعد دخول المغرب؟ يصلي صلاة العصر أيضا في هذا الوقت، لأن دي صلاة فريضة. أما نحن الآن نتكلم عن صلاة ذوات السبب اللي هي نافلة، سواء كانت سنة مؤكدة أو سنة مطلقة أو سنة مقيدة بقيد أو صلاة استخارة أو صلاة جنازة أو ما شابه ذلك، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله. ها؟ إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح عند التعارض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. ثم أن النهي هنا للتحريم، وأما صلاة ركعتي سنة الوضوء فهي مستحبة، فعند التعارض نقدم التحريم على المستحب، وسيأتي التفصيل. سيأتي الكلام إن شاء الله. ماشي، ما احنا لسه في أول باب موقيت الصلاة، هيجي الكلام بقى إن شاء الله في أوقات النهي ونتكلم. مش هيجي ليه؟ انتوا فقدتوا الأمل فينا ولا ايه؟ انتوا مش عاوزين تعدوا اي حاجة مش كده؟ طب وجوزك كتبان العلم هنا ولا لا؟ انا عارف ان لا يجوز، لكن كل شيء ياتي في وقته، وقته المحدد له. هل يجوز ان تصلي المغرب قبل العصر؟ خلاص يبقى احنا ناخد موقت الصلاه الاول ثم نتكلم عن اوقات النهي ان شاء الله. اصل انا عارف ان المسائل دي مهمه وانت بتقع فيها يوميا، فاحنا لما نقول احنا عاوزين يا اخواننا نمشي رويدا عشان يعني نستفيد من بعض ان شاء الله تبارك وتعالى. احنا اتكلمنا في كم مساله النهارده؟ قد كده صح؟ ليه كسرت الاسئله؟ لان عارف ان باب الصلاه الباب الوحيد كل ما ندخل فيه ما نطلعش منه، الباب الوحيد، لان ده شيء متلبس بيه انت كل يوم 5 مرات متلبس بيه، فالاسئله بتكثر في هذا الباب. يعني مثلا ما فيش واحد فيكم مثلا ممكن يسال عن خيار الشرط ولا خيار العيب ولا كده حاجات في البيوع خالص، كل الاسئله بتاتي يا اما في الطلاق يا اما في الصلاه. ما هو ده اكثر الاشياء الناس بتستعملها دلوقتي. فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة الغرب. خلاص يا أخوانا فهمنا ديت؟ فهمنا؟ ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول. يعني إحنا لو جبنا شاخص، بلاش شاخص، لو جبنا ألم وحطناه كده، حطناه عمودي على الأرض، ننظر إلى طوله، هل وصل ظل هذا القلم لطول القلم نفس الطول؟ الألم 20 سنتي، حطناه لقينا الظل بتاعه 20 سنتي في الأرض، ماشي كده؟ وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، قده بالظبط. ماشي كده؟ ده وقت الإيه؟ الظهر، يبقى بدايته إمتى؟ الصلاة على وقتها في بداية الوقت. الصلاة على وقتها في بداية الوقت. ثم يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، واضح؟ خلي بالك عشان ما تلخبطش في الحتة اللي جاية دي. ويستحب تعجيلها في أول وقت إلا إذا اشتد الحر. فيستحب تأخيرها إلى الإبراد، يعني لو في حر شديد جدا يستحب أن احنا نأخر الصلاة شوية، صلاة الإيه؟ صلاة الظهر، إلى أن تهدأ الشمس، إلى أن يهدأ الحر، ندخل في الإبراد، يعني يكون الجو في إيه؟ إلى حد ما في رطوبة شوية، حتى نستطيع أن احنا إيه؟ نصلي، وحتى نستطيع أن احنا نسجد. طبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مش تكييفات، ولو تكييف فصل بس عليك وانت بتصلي تتأفف وتشتكي الإدارة ان التكييف مش شغال. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بأصحابه 3 سنين في شعب أبو طالب، شعب أبو طالب كانوا بيأكلوا أوراق الشجر، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون أوراق الشجر، حتى أن أحدهم كان بلاش عشان كان كالبعير، كالبعر، يخرج بعرا كالبعير. عشان كده والله وصلوا اتربوا صح، انه اتربوا على يد اعظم مربع عرفته البشريه صلى الله عليه وسلم 3 سنين في شعب ابو طالب. شوف تخيل، ياكلون ورق الشجر حتى ان شفاههم كانت تتشقق من كثره اكل ورق الشجر. انت لو ما فيش 10 اصناف على الاكل بتتافف وتتذمر. عشان كده ما احنا ما وصلناش للنصر. ليه؟ لأننا لم نتربى كما تربى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من في جهنم. خلي بالك إحنا قلنا إن وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، أده بالضبط، ماشي كده. وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر أي من صيرورة ظل كل شيء مثله. يبقى اخر وقت الظهر هو اول وقت الايه؟ العصر. اخر وقت الظهر هو اول وقت العصر، بدايته من امتى؟ الى ان يصير ظل كل شيء مثله، ماشي. وينتهي بغروب الشمس اي عند الاصفرار، ويسن تعجيلها في اول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله تبارك وتعالى عليها في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأيضا في خلاف العلماء عن الصلاة الوسطى، منهم من قال هي الفجر، ومنهم من قال هي العصر، ومنهم من قال هي الظهر، ومنهم من قال هي المغرب، ولكن الراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها، فقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال أيضا صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طيب صلاة العصر إخوانا بيقول أي عند آخر الإصفرار، إصفرار إيه؟ الشمس. وهذا الوقت بيسميه العلماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، لأن يصير ظل كل شيء مثليه قده مرتين، الألم 20 سنتي. هنشوف طول الظل 40 سنتي، بدأ آخر وقت إيه؟ آخر وقت العصر المختار، لأن في وقت إيه؟ وقت ضرورة. وقت ضرورة إمتى؟ اللي هو قبل الغروب، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. برضو خلاف العلماء، هل حبوط العمل هنا يستلزم حبوط كل العمل، ولا عمل ذلك اليوم الذي ترك فيه صلاة العصر؟ خلاف. فالأصل في الإنسان يخاف على نفسه حتى لا يحبط عمله، لأن من الممكن لو قلنا عمل يوم، في بعض الناس يا أخوانا بياخد بعض الأحكام بسهولة، يقول لك مش مشكلة النهاردة حبط العمل نعوضه بكرة عادي، يعني إيه المانع؟ يعني خلاص عنده حسنات كتير أو عنده أعمال كتير، هنعوض اليوم ده بكرة إن شاء الله. وفي ناس كتير للأسف شديد، أنا أعجب من أمة هذا حالها، أمة أن يأتي الرجل ويجلس، يجلس بالساعات طوال، والأذان يؤذن تلو الأذان تلو الأذان وهو يجلس ولا يصلي. الأحسن حاله منه أنه يجمع الصلاة كلها في آن واحد، يقول لك عشان وضوء واحد، أنا لسه أتوضى كل شوية. والأحسن منه حالا أنه يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. طبعا أنا لا أقول الأحسن منه حالا بيقين، يعني بأن أنا راضي عن هذا الكلام. طبعا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كثير من الناس فرط في الصلاة، والصلاة هي الميزان، ميزان المرء هي الصلاة، هي الصلاة. ولذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكل من كان فيه ذنب معين أو فاحشة من الفواحش أو منكر من المنكرات يعلم أنه لم يقم بالصلاة على أكمل وجهها، فلو قام بها على أكمل وجهها في وقتها بوضوئها وخشوعها وأركانها وفرائضها، هو ده اللي تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ويسن تعجيلها في أول وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشترك النجوم. يعني هذا نتكلم بقى في مسألة المغرب، الأولى أن يصلى فيه في أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشترك النجوم إلا ليلة المزدلفة للمحرم بالحج، فيسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير. ده معروف طبعا الحاج أنه بأخر صلاة المغرب أن صلى جمع تأخير مع العشاء في مزدلفة. طيب بالنسبة لوقت المغرب دلوقتي، هو لم يذكر إلا وقتا واحدا له، اللي هو بعد الغروب مباشرة، أو بعد غروب الشمس مباشرة. هل يجوز بقى أن يمتد وقت المغرب للعشاء؟ هل يجوز ذلك؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. لو رجعت للمجموع للنووي أو رجعت لابن قدامة في المغني هتلاقي مقسم وقت الصلاة، مثلا بيقول إن في وقت اختيار أو وقت أفضلية، وقت أفضل هو أول وقت، وبعدين وقت اختيار، وقت اختيار اللي هو ما زال في وقت الصلاة مش كده، وبعدين وقت ضرورة، وقت ضرورة لصاحب الإيه؟ لصاحب العذر. وقت الضرورة ده ممكن يكون إيه؟ وقت متسع إلى حد ما، وقت الضرورة يكون متسع إلى حد ما. بالنسبة للعصر يكون مثلا قبل المغرب بنصف ساعة، هذا لصاحب إيه؟ صاحب العذر يا إخواننا، هذا كله لصاحب إيه؟ لصاحب العذر. فأنتوا لو رجعتوا للبحث هتلاقوا قيم جدا، لا سيما أنه بيقسم الأوقات تقسيم رائع، اللي هو الأفضلية والاختيار والضرورة، وذكر كل حالة على حدة. طبعا مش هقولها لكم طبعا، عشان مش كل حاجة تاخدوها على الجاهز، تطمعين أو على فكرة. إذا كان على سفر لا، الجمع والقصر، الجمع مع القصر، دايما الفقهاء بيقولوا باب الجمع والقصر، فكثير من الناس ظن أن القصر له علاقة بالجمع والجمع له علاقة بالقصر، دي قضية ودي قضية ويأتي فيها الكلام إن شاء الله. طبعا كان على سفر أنه لو أراد الجمع حتى يخشى، لو كان يخشى خروج وقت الصلاة الأخرى يجمع الصلاة التي تجمع مع أختها زي الظهر مع العصر المغرب مع العشاء. الله يقول وأما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. طبعا في خلاف هل هي إلى نصف الليل ولا إلى ثلث الليل، فالعلماء قالوا الذين يقولون إلى ثلث الليل قالوا أنه يدخل فيها بعد ثلث الليل ويجوز أن يخرج منها عند منتصف الليل ولا يؤخرها عند منتصف الليل لأنه لو صلىها عند نصف الليل سيدخل نصف الإيه؟ الثاني وكده يأسن شرعا لأنه أخر أو خرج أخرج الصلاة عن أخرج الصلاة عن وقتها. ما أنا بقى إيه إن شاء الله المرة القادمة لأن أنا بقرأ بسرعة دلوقتي هعمل لكم عملية تفصيلية أفضل إن شاء الله. ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة لم يكن هناك مشقة. طب المرأة هل يجوز لها أن تؤخر صلاة العشاء؟ المرأة يجوز لها أن تؤخر لثلث الليل الأول يجوز لها ذلك إن لم تخف على نفسها أن تفوتها صلاة الإيه؟ صلاة العشاء. وإن الأفضل إن كان الأفضل أنها صلاة في أول وقت إن خافت على نفسها أن تفوتها صلاة العشاء. ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة ويكره النوم قبلها يعني قبل العشاء خشية فوات صلاة الإيه؟ خشية فوات صلاة العشاء. والحديث بعدها لغير مصلحة حديث بعد صلاة العشاء لغير مصلحة ولا ضرورة لحديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. سنتكلم عن هذه القضية إن شاء الله بالتفصيل حتى نستفيد منها أكثر. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.